الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر، وتحرم الطاعة في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حجا. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الاختيارات الفقهية هذه المسألة، واستفتح بها هذا الكتاب. وكما تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله يذكرها هنا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فهو لا يستوعب جميع مسائل هذا الكتاب وسائر ما يذكره في ثنايا هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه التي تمر بنا في هذا الكتاب. ولذلك قد يحتاج أحيانا أن ينبه على بعض المسائل التي يحتاج إلى التنبيه عليها في ثنايا ما يعلق عليه من هذه المسائل التي تمر بنا. فقوله كتاب الحج، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج، والمقصود كما تقدم ليس استيعاب جميع أحكام الحج، ولكن المقصود ذكر ما نقل وما اطلع عليه المؤلف من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الحج. والحج أحد فرائض هذا الدين ومبانيه، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرضيته معلومة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث وفيه أن رجلا قام فقال: في كل عام يا رسول الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحج واجب، وكذلك العمرة واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. وها هنا ذكر هذه المسألة توطئة لما يتعلق بهذا الكتاب فيما إذا منع الأبوان أو أحد الأبوين الابن أو البنت من الحج. فهنا قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة، وقوله وإن كانا فاسقين يعني تلزم الابن الطاعة حتى للأب الفاسق ما دام أمر الطاعة في الطاعة. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيفهم من الآية أن طاعة المشركين من الأبوين واجبة ما دامت في طاعة الله، فالفاسق من باب أولى. وإنما الذي حذر الله عز وجل منه طاعتهما فيما فيه الشرك أو ما يفضي إليه من المعاصي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. وقوله وهو ظاهر إطلاق أحمد يعني الأمر بالطاعة مطلقا للأب التقي والأب الفاجر، والأم التقية والأم الفاجرة، ولكن بشرط أن تكون الطاعة في طاعة الله. لا يظنن ابن أو ابنة أن طاعة أحدهما لأبويه إن كان فيهما فسوق مساءة له، لا من الناحية الشرعية ولا حتى من الناحية العرفية، بل الله عز وجل أمره بطاعتهما. إذا أمره بطاعتهما مع الكفر والشرك، وكما قيل ليس بعد الكفر ذنب، فما دون ذلك من باب أولى. فإذا ابتلاك الله بأم فاجرة لا يعني فجورها ألا تطيعها في طاعة الله، أنت تحرص على نصيحتها وتجتهد في ذلك وتحرص على منعها من فجورها بكل ما تستطيع، ومع ذلك تطيعها في طاعة الله. وقوله وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، يعني الطاعة فيما فيه منفعة لهما، فإن كان ليس فيه منفعة فلا شك أنه لا طاعة في ذلك، يعني إذا كان فيه ضرر. وليس المقصود بالمنفعة هنا ما يدخل في معنى الواجب، لأنه قد تكون الطاعة للكافر، فالمنفعة قد تكون منفعة مباحة، فما دامت هناك منفعة فلا ينبغي أن يتردد في طاعتهما ولو كان ذلك في المباح، ما دام أنه لا ينافي الشرع يعني ليس فيه معصية لله وليس فيه ضرر عليه فلا بأس. قال فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. ومعنى ذلك أنه تجب الطاعة حتى مع المشقة، تجب الطاعة حتى مع المشقة ما دام لا يضره. وكثير من أوامر الأبوين قد يكون فيها مشقة للابن، قد يطلب الأب أن تنفق عليه لكبر سنه، يقول أنا قد كبرت وما أريد أن أعمل، أريدك أن تنفق علي، وأنت تعرف أن النفقة عليه أو عليهما فيه مشقة عليك لكنه لا يضرك، تستطيع ولكن بشيء من المشقة، فهنا يجب أن تطيعهما في ذلك، وهذا من أقل المعروف مجازاة لهما، حتى ولو كان كافرين، بل ربما كان ذلك مدعاه لدخولهما في دينك دين الإسلام، إذا علم أن الدين يأمره بذلك. وقوله وإلا فلا يعني إذا حصل الضرر، فإن كانت المشقة توصل إلى الضرر فلا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر، يعني لم يقيده في هذا الباب لأن الفرائض تسقط بالضرر، يسقط وجوبها. وقوله وتحرم الطاعة في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق للأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث علي معناه في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الأخرى. وهذا هو المقصود من إيراد هذه التوطئة، ولهذا قال فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج. لو منع أحد الأبوين أو كلاهما الابن من الحج أو البنت من الحج على الوجه الذي أذن الله عز وجل به فإنه لا طاعة لهما في ذلك، ولكن لا بأس أنه يستطيع أنفسهما. وهل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه، قد تكون هناك استثناءات. مثاله لو أن الأب عنده مرض أو يلحقه ضرر بذهاب هذا الابن لا يندفع بغيره، فهنا لا شك أن هذا الواجب مقدم، فكونه يقع الضرر بهما أو بأحدهما بسفره ولا يندفع هذا الضرر بغيره هذا لا يسقط عنه الحج، لكن يؤخر عنه الحج. مثل المريض الذي عنده استطاعة لا يسقط عنه الحج، ولكن يتأجل عنه الحج. وكذلك إذا مرض مثلا أحد الأبوين وعلم الابن أو الابنة أنه لا يدفع هذا الضرر عنهما ولا يقوم بحقيقة حقهما إلا هو، فعند ذلك يجوز له أن يؤخر الحج، بل قد يجب لأجل القيام بهذا الواجب. فلو زاد مع ذلك أن الأب أو الأم أمر أحدهما أو كلاهما هذا الابن بأن لا يحج في هذا العام، لم يمنعاه من الحج مطلقا، ولكن منعاه من الحج هذا العام خاصة لحاجتهما إليه، فإن كانت الحاجة حقيقية ظاهرة كما تقدم فلا شك أنه يؤجل الحج. قال رحمه الله تعالى وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. وهذه مسألة أخرى تلحق بالتي سبقت في إذن الزوج لزوجته. إذا لم يأذن الزوج لزوجته مع كون حجها على الوجه الشرعي الصحيح ليس به معصية ولا ضرر، وهو على الوجه الشرعي ليس فيه أي خلل، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته. فإذا منع هل يجوز لها أن تحج بدون إذنه؟ الجواب كما ذكر وسمعنا أنه يجوز لها أن تحج، بل زاد رحمه الله شيئا وهو أنه يجب عليه النفقة. لا يقول الزوج قد خالفت أمري وخرجت بغير طاعتي وإذني فإذن أمنع منها النفقة، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يعطيها النفقة، لأن ذلك من طاعة الله ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وهذا لا شك إنما هو في الحج الواجب، ولهذا قال وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب، مفهومه أن غير الواجب يجوز له أن يمنعها. فإذا أرادت أن تذهب حج تطوع ونفل ولم يأذن لها الزوج لا يجوز لها أن تذهب. قد يقول قائل إذا تحرم تكفير الذنوب والخطايا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، حديث ابن عباس ومعناه عن ابن مسعود. الجواب: وإن كان فالأجر يكتب لها محفوظا كاملا ما دامت قد صدقت وبذلت كل الوسع. فإن كان زوجها معتدي فالإثم عليه، كونه منعها من طاعة وبر، ولا يجوز الظلم في الطاعات كما لا يجوز الظلم في الحقوق. وأما إن كان له مقصد صحيح فهو معذور وهي معذورة، مثل صيام التطوع. قد يكون للزوجة رغبة في صيام التطوع، ولكن للزوج كذلك مقصد آخر فمنعها من صيام التطوع، فهو إن كان مقصده صحيح معذور وهي معذورة، وإن كان منعها تعديا وظلما فلا يجوز له ذلك. ومدة النفقة التي أشار إليها رحمه الله، يعني في مدة الحج ينفق عليها ويعطيها نفقة. وبه نعلم كذلك أن نفقة الحج لا تلزم الزوج، بل الحج واجب على المرأة. فإن تصدق الزوج على المرأة بنفقة الحج فهذا إحسان منه، وإلا فلا يجب عليه، لا يجب على الزوج أن ينفق على المرأة نفقة الحج. فإن كان مستطيعا فلا شك أن تمام حسن العشرة بينهما أن يحسن إليها من استطاعته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل أن يحسن إلى امرأته بإعارتها جمله الذي أوقفه في سبيل الله، وأخبره أن ذلك من سبيل الله أي الحج. قال رحمه الله: والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. ودليل الفورية علم بأدلة عامة، وهكذا فهم من بعض الأدلة الخاصة وإن لم تكن صريحة. فأما الأدلة العامة فعموم ما ورد من الأمر بالمسارعة بالطاعات، وقد ذكر العلماء مبحثا بكتب الأصول هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي غير ذلك من التراخي، والصحيح أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية لعموم الأدلة في هذا الباب، ولما ورد في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في صلح الحديبية حين أمرهم بأن يتحللوا من عمرتهم فتأخروا، فدخل على امرأته عليه الصلاة والسلام وأخبرها أنهم قد هلكوا إذ أمرهم ولم يستجيبوا ولم يبادروا، فأشارت إليه أن يخرج وأمر الحلاق القصة، فخرج فحلق الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا الحديث. فالشاهد فهم العلماء من هذا الحديث أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية، ولهذا أدلة كثيرة تدل عليه، منها قصة آدم مع إبليس التي ذكرت في مواضع من القرآن. قال الله عز وجل في حق إبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فقالوا: هذا يقتضي الفورية، أي أن الأمر يقتضي الفورية، إذ لو لم يكن يقتضي الفورية لم يكن في تأخر إبليس عن السجود لوم. ففهم من هذا أن الأصل في الأمر يقتضي الفورية. وأما من الأدلة الخاصة التي استدل بها من استدل من أهل العلم على وجوب الحج وفوريته، أشياء منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرض الحج في السنة الثامنة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم فرض في السنة التاسعة، وحج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. قيل أنه أجل الحج ليس لأنه على التراخي، ولكن أراد أن يطهر البيت من بقايا أهل الجاهلية، ولهذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس وألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان وغير ذلك مما أمرهم به عليه الصلاة والسلام، حتى تكون حجته عليه الصلاة والسلام حجة موافقة للشرع. وزاد بعض أهل العلم أن العرب كانوا يتلاعبون بالأشهر فيقدمون ويؤخرون، وكانت الحجة التي حج فيها أبو بكر، والحج في ذاك الوقت كان على ما عليه الناس، فكانت الحجة في ذاك العام على غير وقته الشرعي الصحيح، فلهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر حج أبا بكر أن يحج ليعلم الناس. ولما كان العام المقبل وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوافق الحج على سنته، ولهذا قال في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وذكر الحديث وفيه أن الحج في تلك السنة وافق الحج الذي حج عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. المهم، فهم العلماء من هذا الفورية في الاتيان بالحج. وهكذا كذلك ما جاء في أحاديث كثيرة في الرخصة لمن لم يحج أن يحج، والإذن بالتخلف عن الجهاد، ومنه قصة المرأة التي سبق الإشارة إليها، فقد أمره أن يرافق امرأته، ودل ذلك على تقديم الحج وفوريته. وهكذا كذلك ما جاء معناه في حديث أبي رزين، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فقالوا: هذا يدل على الفورية، مع أنه غير مستطيع، فالمستطيع من باب أولى، وغير ذلك. وكما ترون هذه الأدلة وإن كانت ليست صريحة، لكنها فيها إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم. قال رحمه الله: والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي وطريقة المجد بالبركات، في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة. وهذه مسألة أخرى من مسائل الحج تتعلق بوجوب العمرة. أولا، هل العمرة واجبة؟ الصحيح أنها واجبة كما تقدم، وأدلة ذلك كثيرة، ومن أقرب الأدلة صراحة على المقصود قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا وإن كان عند بعض أهل العلم ليس بصريح، لكنه أقرب الأدلة في الصراحة من أدلة القرآن، إذ أن أمر الله عز وجل بالإتمام يدل على معنى الوجوب، خصوصا وأنه قرن بالحج، والحج واجب فالعمرة كذلك. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث أبي رزين الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن، فيما تقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وأنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني السفر والركوب على المركوب، فهل يحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. فقرن الأمر بالحج والعمرة، فدل على أن الحج والعمرة مما أوجبهما الله على أهل الإسلام. قد يقول قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر الحج ولم يذكر العمرة. الجواب أن العمرة تدخل في الحج، أن العمرة تدخل في الحج. ولهذا قال العلماء: من حج حجة الإسلام ولم يعتمر وجب عليه أن يأتي بعمرة مع هذه الحجة، وجب عليه أن يأتي بعمرة مع هذه الحجة. أنساك الحج ثلاثة: أن يأتي الحج قارنا بين الحج والعمرة كما سيأتي وصفه إن شاء الله، أو يأتي متمتعا بأن يتحلل بعد العمرة ثم يأتي بالحج في يوم الثامن، أو يأتي بحجة مفردة. فمن حج حجة الإسلام ولم يأتي بعمرة من قبل وجب عليه أن يأتي بعمرة في حجته، سواء أن يأتي بها مع الحج كأن يكون قارنا أو متمتعا، أو يفرد الحج ثم يأتي بعمرة بعد الحج. وفي بعض هذه الصور خلاف، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في موضعه. وبقي ما أشار إليه: هل العمرة واجبة على أهل مكة؟ ذكر رحمه الله أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المروي على الإمام أحمد، لأن شيخ الإسلام رحمه الله حسب عند كثير من الأئمة أنه من الحنابلة، ولأنه رحمه الله كثيرا ما يتكلم في المسائل العلمية، ولأنه يذكر كثيرا ويشرح كثيرا كتب الحنابلة، فإنه يذكر مذهب الإمام أحمد، ولا يعني أنه لا يذكر غيره، ففي كتبه الأخرى يذكر الكثير من أقوال أهل العلم. الشاهد يذكرها هنا أن الإمام أحمد رواية واحدة عنه ليس فيها اختلاف، أن أهل مكة لا عمرة عليهم، يعني لا تجب عليهم العمرة. وقوله للسنة الثابتة مخالف للسنة الثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر أهل مكة أن يأتوا بعمرة، ولا كان أهل مكة يأتون بعمرة، بل كان أهل مكة يطوفون ولا يعرفون الإتيان بالعمرة، وإنما العمرة لغير أهل مكة. ولهذا روي عن ابن عباس لما أتاه بعضها لمكة يريدون العمرة، وبين لهم أنه ليس لأهل مكة عمرة، ثم قال: من أبى منكم إلا أن يأتي بالعمرة فليخرج إلى أدنى الحل، يعني إلى أقرب الحل، لأنهم أهل حرم. وإنما عمرة المكي الطواف بالبيت والزيارة، هو يطوف ويركع ركعتين، وهذه هي العمرة. وما ذكره بعد ذلك وفي غيرهم روايتان، يعني في غير أهل مكة، روي عن الإمام أحمد القول بالوجوب على هؤلاء أي غير أهل مكة وجوب العمرة، وروي عنه عدم القول بوجوب العمرة. ثم ذكر أنها طريقة بمحمد المقدسي والمجد، يعني في غير أهل مكة. والحاصل الصحيح كما تقدم أن غير أهل مكة الصحيح أنه يجب عليهم العمرة، وأما أهل مكة فلا تجب عليهم العمرة ولكن الزيارة، وهو أن يطوفوا بالبيت ويركعوا ركعتي الطواف. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.